السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، عمران بن حسين من خيار الصحابة وأجلائهم، جاء في الصحيح أنه في برضه الذي مات فيه كان يسلم عليه، يسلم يسمع السلام، قال: فاكتوى فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم. هذه كرامة، كرامة لهذا الرجل الصحابي الجليل يسلم عليه. قد لا تكون حصلت لمن هو أفضل منه، لكن كرامات الأولياء معروفة، و مما عليه أهل السنة والجماعة الاعتراف بكرامات الأولياء، وليست بدليل على أنه أفضل من غيره، فقد تحصل للشخص ولا تحصل لمن هو فوقه في العلم والفضل والدين لحكمة إلهية، إما لتثبيت أو لنفاذ قول أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الكرامات موجودة. عمران بن حسين كان يسلم عليه فاكتوى، لأنه مريض، ولا شك أن الكي نوع من أنواع الطب الذي جاء الخبر الصحيح بأنه نافع وسبب للشفاء بإذن الله جل وعلا، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. ولذا جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون، لا يكتوون، فهو خلاف الأولى. وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنه شفاء وأنه سبب وأنه علاج، لكن تركه هو الأولى. لما اكتوى انقطع التسليم، لأنه لما ارتكب خلاف الأولى نزل عن درجة الكمال التي يستحق بها هذه الكرامة. ندم، والندم توبة كما تعلمون وكما جاء في الحديث، فعاد التسليم. فمن فعل الأوصاف أو خلاف الأوصاف التي جاءت في وصف 70,000 ثم ندم على ذلك، هل يستحق هذا الوعد أو لا؟ يعني استرقى واكتوى وندم على ذلك، سمع الحديث وندم على ذلك، أو نقول أن هذه مرتبة خاصة لأناس هذه أوصافهم، فمن باشر الأوصاف التي لا ينال هذه المرتبة مع وجودها فاتته هذه المرتبة. كونه يدخل الجنة بغير حساب لأنه لا يسترقي، لا يطلب من يرقيه، ولا يكتوي، ولا يتطير، وعلى ربه يتوكل، هذا استرقى ثم لما سمع الحديث ندم طمعا في هذه المنزلة العليا. عمران بن حسين لما ندم عاد التسليم، لكن هذا شيء وذاك شيء آخر. وعلى كل حال الإنسان لا يبالغ في الرجاء مع سوء العمل، ولا يبالغ في الخوف مع وجود رحمة أرحم الراحمين، لأن الناس بين طرفي نقيض، منهم من يثق بنفسه وبعمله وأدنى شيء يفعله يظنه بلغ مبلغا لم يبلغه أحد، وإذا جلس وتخلف بعد الناس ربع ساعة في المسجد وتحرك الباب قال هذا جاء من يسلم علي. وجاء في تراجم بعض العباد أنه تعبد 70 سنة ولم يسأل الله الجنة، قال أنا لست بكفء للجنة، إنما يكفيني أن يعيذني من النار. والمسألة لا هذا ولا هذا، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ينبغي أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، حيث لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، لأن الأمن واليأس كلاهما من عظائم الأمور، نسأل الله العافية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما، يعني صغير لم يكلف، وليس معناه أنه عبد، ويمكن حمله على أنه عبد، لكن قالوا هو صغير. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ غلاما صغيرا لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، لأنه لو كان كبيرا، لو كان كبير لأقيت، جروح قصاص، الأذن بالأذن، نعم الأذن بالأذن كان يقتص منه. لكن هذا الصغير ولو كان متعمدا فإنه لا يقتص منه، لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ، فلم يقتص منه لأنه صغير، ولم تؤخذ منه الدية، لأن الدية على العاقلة وهم فقراء، والفقير لا يلزم بدفع شيء وإن كان من العاقلة. لكن هل تذهب أذن الغلام الثاني هدرا؟ أكثر الشراح قالوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام وداه من بيت المال، وداه من بيت المال، كما حصل في القسامة، النبي عليه الصلاة والسلام دفع دية المقتول من بيت المال، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، يعني على العاقلة لأنهم فقراء، ولم يحصل القود من هذا الغلام لأنه صغير، وعمد الصغير عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، لا يقاد به وإنما تلزم الدية. هذا أوضح ما قيل في شرح الحديث، هذا أوضح ما قيل. والعلماء أقوال أخرى، منهم من يقول غلام يعني رقيق قطع الأذن، أذن غلام، لكن الغلام بمعنى الرقيق يقاد ويقتص منه، الحر بالحر والعبد بالعبد يقتص منه. وذهبوا يتأولون أشياء، لكن أوضح ما قيل أن هذا الغلام كان صغيرا فلم يقتص منه، ولم يقد امتثالا لقوله جل وعلا والأذن بالأذن لأنه صغير، ولو كان متعمدا لأنه صغير، ومثل ما قلنا عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، ولم يجعل دية هذه الأذن على العاقلة لأنهم فقراء، لأناس فقراء، والفقير ما يؤخذ منه شيء، ما يكلف ما لا يطيق في باب العاقلة، لأن العاقلة ما هي مثل الجناية، العاقل ليس من الجناية. يعني لو افترضنا أن هذا الغلام وارث وعنده مال، هل نقول العاقلة في ماله أو في عاقلته هذه الدية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدية على العاقلة، بمعنى أن الجاني معلش. وسيأتي في كتاب الديات ما يوضح ذلك إن شاء الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواته ثقات، مخرج لهم في الصحيح. ثم قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن، القرن العظم الذي ينبت في رأس بعض الدواب كالغنم والماعز والضأن لا سيما الذكور والبقر وغيرها من الحيوانات، وهو معروف لا يحتاج إلى تعريف. بقرن، أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء المطعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقدني، اقتص لي منه. قال يا رسول الله أقدني يعني اقتص لي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، والحديث فيه كلام سيأتي في تخريجه أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس، والطريق الأخرى فيها ابن جريج وهو مدلس أيضا، لكن على فرض أن هذا يجبر هذا كما قال بعضهم ويكون حينئذ حسنا لغيره فيحتج به، وأنه صحيح ما في إشكال. فقال حتى تبرأ، لماذا؟ لأن السراية لها حكم الجناية، السراية لها حكم الجناية، إذا برئت وعرفنا أن الأمر عاد كما كان يقرر المطلوب، لكن ما دام الجرح طري واحتمال يزيد، احتمال يقضي على الحياة، يسري على الرجل ثم الرجل تتآكل ثم بعد ذلك، فتكون حينئذ الجناية أعظم فينتظر حتى الشفاء. هذا استعجل فقال أقدني، قال حتى تبرأ. ذهب ثم رجع بعد مدة قبل أن يبرأ، ثم جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال أقدني. الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية أراد أن يؤدب هذا وأمثاله، قيل لك انتظر حتى تبرأ ثم تقول أقدني، فأقاده، يعني اقتص له منه. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله إني عرجت. يعني يجي في المرة الأولى والثانية ما في عرج، لكن سرت الجناية وتأثرت الرجل صار أعرج، وهذا لو انتظر كان له نصيبه في الإقادة في القصاص. فقال يا رسول الله إني عرجت، يعني صرت أعرج. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا على تقدير أو على قول من يقبل هذا الحديث، وإن كان ضعيفا ضعيف لا يتكلف. فقال قد نهيتك وعصيتني، قال قد نهيتك وعصيتني، فأنت الجاني على نفسك، أنت الذي أضعت حقك، فأبعدك الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له انتظر حتى تبرأ، ويستعجل بعد ذلك، فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني أبطل عرجك أو بطل عرجك، يعني مالك شيء، أنت الذي اخترت أن تقتص في ذلك الظرف، وحينئذ ليس لك غيرك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، من أجل إيش؟ ضمان عدم السراية، لأنه ما دام الجرح لم يبرأ فهو عرضة لأن يسري ويزيد، وقد يتضاعف، وقد يأتي على بقية العضو، بل قد يقضي على حياة الإنسان. حصل له شيء من الالتهاب، أو حصل له شيء من التعثر في الشفاء، فإنه حينئذ لا يأمن أن يزيد فيزاد في القصاص منه. لكن لو افترضنا أنه لما طعن ركبته في القرن أخذ له مدة وتردد على المستشفيات وعلى الأطباء، فأخطأ طبيب وأعطاه علاج غير مناسب فزادت وبترت القدم، من الذي يتحمل؟ طبيب يتحمل، الطبيب يتحمل. وإذا كان الطبيب ماهر ومشهود له فخطأه من بيت المال، إذا كان متطبب ومتساهل في الكشف وفي صرف الدواء كما نشاهده في حالات كثيرة، بعض الناس يتردد على الطبيب سنين وحالته تتردد، ثم ينتقل إلى غيره فيقول علاجك كل هذه المدة خطأ، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أحمد عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق، ابن إسحاق معروف بالتدليس، ابن إسحاق إمام في المغازي، لكنه في الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولا يعني أنه إذا كان إماما في فن أن تستصحب هذه الإمامة في بقية الفنون، فهناك أئمة في فنون وفي فنون أخرى يكون فيهم كلام لأهل العلم. الإمام الأعظم أبو حنيفة يعني في الفقه من أبرز الأئمة رحمه الله، وفي الحديث متكلم فيه. عاصم ابن أبي النجود في القراءة من أندر القراء، ومع ذلك في الحديث، وهذا لأن الإنسان إذا اتجه إلى شيء وحرص عليه ضبطه وأتقنه وغفل عما عداه فإنه يأتيه الخلل من هذه الغفلة، وهذا كما هو موجود عندنا الآن في التخصص، تجد المتخصص في فن ويوليه عنايته كلها يتقنه، لكن انصرافه إلى هذا العلم يورثه غفلة عن غيره من العلوم. الإنسان العمر لا يستوعب كل شيء، لا يستوعب كل شيء. قلنا أن ابن إسحاق إمام في المغازي، وفي كلام طويل لأهل العلم، في كلام كثير جدا لأهل العلم، لكن قالوا إنه إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، وهنا لم يصرح بالتحديث. ماذا قال ابن إسحاق؟ قال: وذكر عمرو، يعني كأنه يذاكر في أحاديث عمرو بن شعيب، فقال: وذكر عمرو. هذه لا تدل على أنه سمع الحديث من عمرو، نسيم أنه مدلس لابد أن يقول: سمعت عمرو بن شعيب يقول كذا، لابد من التصريح. فالحديث ضعيف بسبب عنعنة بن إسحاق، وهو معروف بالتدليس عند أهل العلم. وقوله وذكر عمرو، كأن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، كأنه لم يسمعه منه، وهذا ما يخشى منه في عنعنة المدلس، أنه إذا لم يقل حدثني أو سمعت ما يضمن، لأن الوصف ثابت عنده فيه الذي هو التدليس. ورواه الدارقطني من رواية محمد بن عمران وهو صالح الحديث، عن ابن جريج عن عمرو أيضا بالعنعنة، هو ابن جريج مدلس، وابن جريج مدلس. منهم من رأى أن حديث المدلس، وهذا أشار إليه ابن حجر في شرح النخبة، أنه يقبل الانجبار، يعني رواية ابن جريج تجبر رواية ابن إسحاق، ولهذا حكم بعضهم على الحديث بأنه حسن. ومنهم من يقول المدلس إذا لم يصرح فالغالب على الظن أنه أسقط، وهذا الساقط ما ندري ما حاله، والمنقطع مع المنقطع لا ينجبر. على كل حال، من شرحنا الحديث ومعناه من حيث المعنى صحيح، فعلى قول من يحسنه لا إشكال، لأن المعنى صحيح. وأما بالنسبة على لقول من يضعفه، فالضعيف لا يتكلف ولا تبنى عليه أحكام، لكن هل الحكم الذي تضمنه الحديث يعمل به أو لا يعمل به؟ معمول به، معمول به عند الأئمة، لا قواد إلا بعد الشفاء. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، أنس بن مالك ابن النضر، أنس بن مالك ابن النضر نحتاج إلى جده، أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، كسرت ثنية جارية يعني شابة صغيرة، مثل ما قلنا في الغلام سابق، هذه جارية يعني صغيرة شابة، وإلا فهي حرة، وإلا فهي حرة. فطلبوا إليها العفو، طلبوا يعني أهل الربيع الجانية من أهل الجارية الشابة العفو، فأبوا إلا القصاص، بمعنى أنه تكسر ثنية الربيع، ومن حقهم أن يرفضوا إلا القصاص. فعرضوا الأرش يعني دية السن، دية السن، وبقدر ما كسر منه تكون الدية. فأبوا، أصروا إلا القصاص. الله جل وعلا يقول السن بالسن والسن بالسن، يعني لو قلع السن كامل لابد أن يقلع سن الجاني كاملا، سن بالسن، لكن هذا كسر، من يضمن المماثلة؟ قالوا يبرد. نعرف المبرد؟ نعم، يبرد حتى يؤخذ منه بقدر ما كسر من سن المجني عليها. وكونه يبرد نقله أبو داود في سننه عن الإمام أحمد في عن الإمام أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل يقول يبرد، يعني يؤتى بالمبرد يحك السن حتى يؤخذ منه بقدر ما كسر من سن المجني عليه. فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، أصروا، من حقهم ولا يلامون، ولكن في القصاص حياة، ما تستقيم أمور الناس إلا بهذا، هذا شرع الله. فأبوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر أخوها عم أنس بن مالك، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع، يعني أخته، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أنس أخوها أقسم أن لا تكسر ثنيته. هل هذا من باب الاعتراض على الحكم الشرعي؟ فلا وربك لا يؤمنون، هذا من خيار الصحابة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم بحكم الله. فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني هذا حكم الله الذي جاء في كتابه، والسن بالسن، كتاب الله القصاص. أنت حلفت الحين، أنت الآن أقسمت وكتاب الله القصاص. فرضي القوم، بر الله جل وعلا بقسمه، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ما الذي جعلنا نقول أن يمين أنس هذه وحلفه ليست اعتراضا على الحكم؟ هذا الكلام، لأنه لو كانت اعتراض على الحكم لاستحق الزجر، الزجر الشديد، لأن الاعتراض على حكم الله أمره خطير. فلا وربك لا يؤمنون، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، دل على أنه من باب الثقة بالله جل وعلا، من باب الثقة بالله جل وعلا. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني ليس له شأن عند الناس لكن شأنه عند الله عظيم. شأنه له شأن عند الله جل وعلا، لكن في مثل هذه المضايق هل الأحسن أو الأفضل للإنسان أن يقسم على ربه أو أن لا يعرض نفسه لمثل هذا الامتحان؟ قد يقسم ولا يبر، وقد يكون في مأزق وفي موضع ابتلاء ويترتب عليه آثار. أحيانا يطلب من الإنسان هذا القسم أو هذا الطلب من الله جل وعلا، فإذا لم يحصل حصل من الطالب نوع نكسة. واحد من الدعاة جاء إلى قبيلة من الكفار قد قحطوا وأجدبوا وكادوا يهلكون من الجوع، فدعاهم إلى الإسلام، قالوا ادعوا لنا ربك إن نزل المطر أسلمنا. ابتلى، لو لم ينزل المطر شو بيصير؟ لا شك أن هذا موضع اختبار. يقول قام وتوضأ وتوكل على الله وأعظم الثقة بالله والرجاء، فصار يدعوهم ويقول اللهم لا تحرمهم من هذه النعمة، نعمة الدين، بسببي، فمطروا. لكنه موضع ابتلاء، موضع ابتلاء. الإنسان اللي عنده تردد في إخلاصه وثقته بالله لا يعرض نفسه لمثل هذه الأمور، لأنه ليس بأهل لمثل هذا. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وبعض الناس شأنه عند الناس عظيم، ما أعلمه ما أحلمه ما أعقله، وما عنده ذرة من إيمان، والناس يظنون فيه الخير وما نشي. العلم عند الله جل وعلا في الموازنة والمفاضلة بين الناس، لأن هذا تابع لما وقر في القلوب. يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول متفق عليه، واللفظ للبخاري. وبهذا يكون كتاب الجنايات انتهى، ونقف على كتاب الديات. وفي الكتاب الجامع حديث معاوية، كم باقي من وقت؟ طيب، حديث معاوية ابن أبي سفيان، وهو في الصحيحين متفق عليه، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في رواية البخاري: وإنما أنا قاسم والله المعطي.